فأتوا على يوسف

كبيرا فلما استيأسوا منه خافوا من محمود. فعلم أن الله

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. من الهاتف يا سلام. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. واعلم ان الله ما لا تعلم حقا حقا Thank you.

Oh. Yeah. Thank you. فلما دخلوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh, وألحقني بالصور